السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا. 1200 مليون من سكان الكرة الأرضية مرضى بديدان الأسكارس، يعني تقريبا 1 من كل 4. في بلدنا 60% من المواطنين عندهم ديدان أسكارس، وفي الأرياف 100% من الفلاحين. في بطن كل فلاح ما بين 50 و100 دودة أسكارس، والأعراض اللي بيشتكي بيها ضعف عام ومغص. دودة الأنكلوستما أسوأ من الأسكارس لأنها بتعمل فأر دم شديد. دودة البلهارسيا مصيبة أكبر، حوالي 200 مليون وفاة سنويا بسبب البلهارسيا في العالم، ومضاعفات البلهارسيا الفظيعة اللي هي السرطانات في المثانة وتليف الكبد ودوالي المريء والنزيف والأنيميا الفظيعة. دودة الفيلاريا اللي بتعمل مرض الفيل، الدودة الشريطية، دودة الخنزير، دودة الأونكوسيركا، دي موجودة في غرب أفريقيا. 30% من سكان المناطق الموبوءة في غرب أفريقيا عندهم عمى عميان بسبب هذه الدودة، لأن الدودة دي من ضمن الأماكن اللي بتخش فيها، تخش في العين فبتسبب العمى. طابور من العميان الغلابة تلاقيهم ماسكين في بعض وماشيين. والغريبة إن الذبابة اللي بتنقل هذه الدودة اللي هي دودة الأونكوسيركا، ذبابة اسمها سيموليوم دامنوزوم، الذبابة دي موجودة في اسكتلندا وموجودة في انجلترا في مقاطعة ويلز، لكن الغريبة انها في انجلترا ما تلدغش الانجليز، بتلدغ المواشي بس، لكن في افريقيا بتبهدل الافارقة. ظاهر انها دودة استعمارية، ويعني اخلاقها عنصرية جدا. في غير كده التريبانوسوم اللي هو طفيل مرض النوم، وفي طفيل الملاريا، واللي بيسبب الملاريا، وده 200 مليون مريض في العالم بالملاريا، منهم 1 مليون وفاة سنويا. دي بقى بعض قائمة الأمراض والنكبات اللي في أفريقيا، وكلها أمراض طفيلية، وبيسموها قائمة الأمراض المهملة. ليه؟ لأن الشركات ما بتكلفش روح أنها تعمل أدوية عشان الأمراض دي، لأنها مش هتكسب ومش هتعرف تبيع، لأن المرضى بهذه الأمراض هم أفقر ناس، ما عندهمش فلوس يشتروا حاجة، وبالتالي ما هتبيع لمين؟ وحتى لو اشترى بياخد الدواء وبعدين يرجع يعيش في نفس الظروف فيمرض تاني. ان المشكلة في هذه الامراض مشكلة كبيرة خالص. والغريبة ان بالرغم من فظاعة هذه الامراض، لكن الوقاية منها سهل جدا، بمجرد النظافة، كام نقطة بساط قوي، النظافة، غسيل الخضروات، مقاومة الحشرات، عدم النزول في الترع، عدم التبول في الماء الجاري، دورات مياه في كل بيت، حنفية مياه في كل شقة، اللي هي ألف به النظافة وألف به التمدن وألف به الحضارة. فالمسألة يعني سهلة جدا، مجرد 3-4 نقط دول يدوا وقاية من هذه الأمراض الفظيعة. لكن اللي احنا قلناه ليه ألف به التمدن اللي حكينا عنهم، 3-4 نقاط، مسألة برضو مرتبطة بالفقر والغنى وبالوعي وبالوعي، فهي أمراض تخلف في النهاية، أمراض فقر، لأن احنا لما بنيجي بنلاحظ ان هي أكثر ما تكون في أفريقيا الاستوائية. كل ما نطلع للشمال للبلاد الأغنى، نطلع لمنطقة البحر الأبيض المتوسط نص ونص 50%، نطلع بعد كده لأوروبا نادرة، الشمال الأوروبي فل، السويد والنرويج كريستل بالنور، ما فيش دودة ممكن تهوب على الناس اللي هناك دول. ها المرضى بهذه الأمراض الطفيلية لأنهم أفقر وأقذر خلق الله، ما فيش شركات بتغامر عشان تعمل لهم أدوية أو فاكسينات أو طعوم أو أي حاجة، لأن ما معهمش فلوس يشترم. وبعدين الحكاية بتوصل لأن إيه المواشي حظها أحسن من البني آدمين. ليه؟ لأن أصحاب شركات اللحوم وأصحاب الملايين من ملاك مزارع العجول بيدفع للشركات علشان يحافظوا على العجول وعلى المواشي بتاعتهم. فتبص تلاقي الشركات بتعمل مثلا الطعم بتاع الدودة الرئوية للبقر بكميات رهيبة بتكلفة ملايين وتكسب مليارات، لأن أصحاب شركات اللحوم بتدفع عندهم بضاعة خايفين عليه. عندما يبدو أن الإنسان الأفريقي الغلبان الفقير ما فيش حد سائل فيه، هو نفسه مش لاقي فلوس وما يملكش أنه يشتري أي حاجة، في نفس الوقت هو بضاعة غير مرغوب فيها بالنسبة للشركات دي كلها اللي يجراله ويجراله. ونيجي لعنصر تاني وهو التخلف السياسي. الدول الأفريقية واللي حاصل فيها زي ان هي دول فقيرة ومفلسة ومدينة، وكل يوم يحصل فيها انقلاب. نسمع ان مش عارف المارشال بوكوتوكو وقع مش عارف بوبونجا، وبوبونجا ده لكشالونجا، ايه ده ايه ده، والجيوش الأفريقية عمالة تحارب بعضها في الغابات وتقتل بعضها حروب طائفية حروب قبلية، ودولارات نزيف من الدولارات، والفقر راكب على كتافهم، والاستعمار فوق الفقر، والدول بياكلهم كلهم. يعني حاجة غريبة جدا. وربنا عادل ورحيم جدا، وعشان كده بيرمي عليهم جيوش من الطفيليات والحشرات والديدان عشان يفوقهم. فوقهم اصحوا يا هو، افتحوا الشبابيك، الدنيا اتغيرت، الدنيا اتقدمت، نضفوا تعلموا رحمة برضه. لكن هي مأساة، ونشوف هذه المأساة والفيلم العجيب عن عائلة الديدان. اللي احنا شايفينه دلوقتي هو الأمعاء من جوه، شوفوا بقى فيها الديدان، اهي ديدان الأسكارس في بطن الفلاح، ما بين 50 دودة ل100 دودة في بطن الفلاح الواحد بتشاركوا الأكل بتاعه، تاخد نص أكل وما تدلوش أي حاجة مجانا كده. بتبيض ملايين والبيض بينزل مع البراز ويلوث كل حاجة، ممكن ينتقل من إنسان لآخر. ألف ومئتين مليون من سكان الكرة الأرضية فبطنهم هذه الديدان، يعني واحد من كل 4. والسبب ببساطة أنه مش بيغسل الخص ولا الجرجير ولا الفجل اللي بيأكله، مسألة مجرد لو غسل الخضروات غسيل جيد مش هيحصل. دي دودة أشنع منها، دي دودة الانكلوست، ما شايفين فيه لها قواطع كده عند بقها، دودة فظيعة دي. ودي أشنع، دي هي دودة العمل النهري، هذه الدودة بتبقى بتوصل للعين وتسبب العمى، سموه العمى النهري. ديدان الفيلاريا 300 مليون مريض، وده بيسبب المرض الفيل. البلهارسيا 200 مليون مريض ومليون وفاة سنويا. الملاريا 200 مليون مريض ومليون وفاة سنويا. الطفيليات من أصغر الخلايا لأكبر الديدان، تعتمد على أنها تشارك الإنسان أكله أو دمه أو غذائه وتتطفل عليه. ديدان الأسكاريز بتوصل إلى عدة أقدام في الطول، ودي الدودة الشريطية نوعين، دودة البقر ودودة الخنزير. وديا ديدان الأنكلوستوما بتلبد في الأمعاء عن طريق خطاطيف بيسموها الدودة الخطافية، وتمزق الأمعاء وينزل الدم فتشرب من الدم، هي بتعيش على الدم واللي بتعمل فقر دم فظيع. دي الأنكلوستوما. الأفارقة الغلابة في غرب أفريقيا بيتجيلهم نوع من الدودة اسمها دودة جيني ويرم أو دودة المدينة. الدودة دي طولها عدة أقدام وما فيش حل لها إلا إنها تتشد، هي بحالها يشدوها كده يلفوها على عكابريد، بينزلوا في المية والمية بتبقى وسط انتشار للميكروبات، البيض يطلع منه ورقات، وبالطريقة دي بتنتشر الأمراض الطفيلية دي. دي بيضة فيها يرقة بتتكون. مأساة عجيبة ومرتبطة بالفقر وعدم الوعي والقذارة، وحلها بسيط جدا، مجرد النظافة. ديا اللي شايفينها ده طفيل التريبانوسوم بتاع مرض النوم، ده اللي بيعمل مرض النوم. وده هذا طفيل بتنقله ذبابة اسمها ذبابة تسيتسي. الذبابة دي بتمص الدم، وذبابة شرهة جدا، في اللدغة الواحدة تشرب وزنها من الدم، مقدار وزنها من الدم. شوفوا الذبابة الفظيعة تسيتسي، برضو من أمراض غرب أفريقيا. الفيلاريا اللي بتعمل مرض النوم، ودي بتنقلها بعوضة، بعوضة اسمها الكوليكس. دي الفيلاريا دي بتعمل مرض الفيل، مرض فظيع، 300 مليون في العالم مرضى بهذا المرض الفظيع وملوش علاج. دي دودة الأونكوسيركا، شايفينها جوه العين، الدودة جوه العين تعمل عمى وبتسبب هذا الطابور من العميان، مساكين ماشيين في حبل لله يا محسنين. وأشكال فظيعة، إيه البؤس ده، إيه حجم البؤس الفظيع ده، شيء فمش ممكن، يعني حاجة تكسر القلب فعلا، طابور من العميان. دي دودة الفيلاريا. دي بقى دودة الأونكوسيركا، إزاي إن في ذبابة اسمها سيموليا بدنوزم هي اللي بتنقل. شوفوا اللي شايفين الذبابة جواها، الذبابة دي بتلدغ وتنقل المرض. أول ما يظهر المرض على شكل كلاكيع كده تحت الجلد، لأن الدودة نفسها بتنتشر تحت الجلد وتخلف. شوفوا بتخلف قد إيه، كل ده تحت الجلد بتخلف كل الولدة، الملايين دول. لما الملايين دول من الولدة يبتدوا يموتوا بعد سنتين، يبتدي المريض يهرش هرش فظيع في كل جسمه بقى، ويهرش في عينيه وعينيه يتعمي بقى، ثم بيهرش عينه ازاي، الدودة جوه عينه، ماتت جوه عينه وعملت الالرجي الفظيع ده، فيبتدي يهرش ويتعمي. الذبابة اللي هي سيموليا دمنوزم، البيئة بتاعتها هي الأنهار الجارية، تعشش البيض في على شواطئ الأنهار الجارية دي، وما فيش حل لها إلا الرش، والرش ما بيجيبش نتيجة، لأن الدول الذبابة أصبحت لها ربة مقاومة، مقاومة للمبيدات والحاجات دي، فبقى تأثيرها محدود. وبعدين لو انت حاولت تعالج المريض عشان تموت الدود اللي في جسمه، يا هيمرض اكتر، لان هي المرض سببه موت الديدان. البلهارسيا دي بقى مشكله احنا عارفينها في مصر فظيعه، في مناطق تكاد تكون 90%، وسببها الترعه. واللي شايفينه ده هو الطور المعدي او السركاريا، بتخش جلده توصل للكبد، هي دلوقتي الديدان جوه أوردة الكبد، تعيش 40 سنة في أوردة الكبد، ومن وقت والتاني تنزل للمثانة وللمصارين عشان تبيض، وبعدين البيض بيخرق جدران المثانة ويخرق جدران، لأنه البيضة لها شوكة كده، وتخرق جدران المصارين وتنزل، والتالي تعمل دم، تنزل دم، وفي نفس الوقت تعمل التهابات شديدة في جدران المثانة وجدران المصارين، وطبعا مهما اتعالج الولد لكن يرجع، ما دام رجع للميه تاني ونط النطه دي هتيجي له السركاريه برضه تخش في جلده. لما بيجي السركاريه دي في الواقع اهي البيضه، بيضه البلهارسة، ويطلع منها الميراسيديم ده، وبعدين الميراسيديم يدور على قوقع يعشش فيه، يخش القوقع ده ويتطور الى طور اخر اللي هو السركاريا، فبيعدي على مرحلتين. طفيل البلهارسي بيعدي على مرحله جوه قوقع ومرحله ثانيه يطلع من القوقع، من قوقع السركاريا. دي السركاريا دي اللي بتطور المعده للانسان. شوفوا كميه السركاريا اللي طالعه من القوقع الواحد، شوفوا الضباب ده كله من السركريات، والولاد عمالين يستحموا ويلعبوا، لكن طبعا الولد بيهرش، او الهرشه دي معناها في خرق سركريا، خرق جلده. الحل حكايه ان احنا نموت القواقع بمبيدات الموبلوسكيسايدز والحاجات دي، بتبقى تاثيرها محدود، لان لو فلت مننا قوقع واحد اكننا ما عملناش حاجه. فالحل هو ان العيان ياخد الكام قرص وفعلا بيبقى بيخف، لكن المصيبه لو رجع تاني للترعه او للميه او الحاجات دي هياخد عدوى تانيه، فهي مشكله. حلها في النهايه حبه وعي، حبه نظافه، حنفيه في البيت، حتى بلاش حنفيه عامه حتى في الشارع. مرض النوم اللي احنا شايفينه ده هو تريبانوسوم اللي في وسط الكرات، بيصيب البني ادمين بالنوم ويصيب المواشي، يموتها خالص، قاتل المواشي، وبالتالي هو بيهدد الثروه الحيوانيه بالنسبه لافريقيا تماما تماما. ومن عجائب هذا المرض ان هو هنا الذبابه، ذبابه التسيتسي، شوف مالينا دم ازاي، في اللدغه الواحده تعبي بمقدار وزنها دم، كل يومين ثلاثه تاخد تعمل لدغه، تعمل لها لدغة، والواحدة الذباب الواحدة بتموت لها 50 بقرة. بالحل اللي كانوا يستعملوه هو الرش، وطبعا هترش ايه ولا ايه ولا ايه، ده غابة يعني، عملية مكلفة جدا وعاوزة تنظيم فظيع، بحيث انك ما تسيبش شجرة ما ترشهاش. وبرضه بتيجي مسألة مقاومة الحشرات للمبيد، فيبقى تأثيرها محدود. وبعدين التريبانوسوم بيلجأ لحاجة غريبة، أو أنه هو بيخش في الفيلة، بيصيب الفيلة والنمور والأسود لكن ما يموتهاش، وبالتالي تبقى مخازن، تتحول إلى مخازن كل الحيوانات المفترسة دي، لا ما بيموتهاش التريبانوسوم، ما يقدرش عليها، لكن بتبقى مخازن للمرض. ده مرض الفيل بيسببه الفيلاريا، مرض النوم، ومرض البلهارسيا، ومرض الملاريا، كل دي طفيليات. الملاريا مرض حاد وشديد، الطفيل بينقله البعوضة أنوفيلس، وفي أنواع مختلفة من البعوض وأنواع مختلفة من الملاريات، الحاد والخبيث والمزمن. واللي بيحصل ان الطفيل بيخش في الكره الدمويه يفجرها، مرض اصبح دلوقتي مستوطن في افريقيا من الامراض الوبائيه المتوطنه. الحل حكايه الرش لقتل البعوض في البيوت، وبنرجع نقول برضو ممكن البعوض يربي مقاومة للرش. وبعدين المشكلة التانية ان الطفيل رب مقاومة للكينة للأقراص، حتى الأقراص دلوقتي ما بقتش لها تأثير، كل مشتقات الكينة اللي كانت بتعالج زمان ما بقتش لها تأثير، ودي نتيجة الإسراف في استعمال الكينة في أيام حرب فيتنام، فطلع سلالات من الطفيل مقاومة للكينة ومشتقاته. الحل الأخير هو التطعيم. التطعيم ده أداة عظيمة جدا في الأمراض، ده تطعيم ضد الجدري. استطعنا أن نتغلب الجدري تماما، وسنة 1979 احتفلت هيئة الصحة العالمية بالقضاء على الجدري. شوفوا الجدري هذا المنظر انتهى، ما عادش حد يشوفه أبدا، مرض رهيب الجدري، وكان من الأمراض الرهيبة، انتهت من العالم تماما، واستطعنا التغلب عليها بالتطعيم. والتطعيم مجرد ان انا ابقى ادخل ميكروب او جزء من الميكروب فيعمل مناعة. التطعيم ده هيعمل اجسام مقاومة، اجسام المضادة، الاجسام المضادة تمسك الميكروب زي ما احنا شايفينه، الميكروب مش قادر يتحرك عشان الاجسام المضادة حوطته شلته، تلاقي حواليه حاجات كده زي الدبابيس، هي دي الاجسام المضادة، وبعد كده يموت. ازاي نصنع الاجسام المضاده دي؟ احنا ان احنا ندخل في جسم العيان، في جسم العيان جزء من الميكروب فيعمل على طول في تفاعل مناعي. دي اللي شايفينها دي هي الكسوه الجزيئيه للميكروب من بره. المطلوب بقى ان احنا ياخدوا حته من الكسوه دي بس، مش لازم الميكروب، كان زمان ياخدوا الميكروب كله، دلوقتي ياخدوا حته من الكسوه دي. اهو الميكروب ده فيه حواليه كسوه، الجسم بيتعرف عليه عن طريق الكسوة دي، فإذا ناخد حتة من الكسوة كفاية. دلوقتي بيعملوها بالهندسة الوراثية، يقول لك إيه أدي الكسوة دي لها خصائص، كل ميكروب له شكل، الأجسام المضادة تيجي متفصلة بالضبط على قد، لها خصائص كل ميكروب له شكل، الأجسام المضادة تيجي متفصلة بالضبط على قد الكسوة وتضاريس الكسوة، وتلبس فيها بالشكل ده فيتشل الميكروب. لكن الجسم بيهندس لكل ميكروب جسم مضاد بالضبط، صاروخ بالضبط قده، ويخش فيه عاشق ومعشوق كده. فكل المطلوب انك انت تقدم للجسم نموذج صغير من هذه الكسوة عشان الجسم يفصل الاجسام المضادة المطلوبة، وبعدين لو حصلت اي عدوى بعد كده فورا تيجي الاجسام المضادة تشيل الميكروب. بيعملوا الحكاية دي ازاي دلوقتي؟ بالهندسة الوراثية، بانهم ياخدوا الشريط الوراثي، اهو الشريط الوراثي اهو، وبعدين يزرعوا ياخدوا من الشريط الوراثي الجينات، كل واحدة من دول جينة، فياخدوا الجينات دي يزرعوها في بكتيريا. بعد ما تزرع البكتيريا نفسها هتبتدي تصنع الكسوة دي بقى. شوف يركبوا الجينات جوه البكتيريا ويعملوا مزرعة بكتيريا. هذه البكتيريا لما هتتكاثر هتبتدي تصنع لنا فتافيت من هذه الكسوة. اهي دلوقتي البكتيريا بتتكاثر 2 4 8 16 الى اخره، شوف التكاثر قد ايه، وفي نفس الوقت عماله بتصنع الكسوه اللي احنا بندور عليه. يعني اكننا مش بنقطع حته من الكسوه الميكروب، لا ده بتتزرع، كلها عمليات زرع، عمليات هندسه وراثيه. وبعد كده بناخد من المزارع ندور، دي كل دي مزارع، نشوف اني مزرعه هي اللي هتدينا الفعل المناعي. لقينا المزرعة دي، يبقى ده دليل على ان في هذه المزرعة اتصنع هذا الجزء المطلوب من كسوة الميكروب. طبعا العملية في الكلام صعبة لكن في الواقع سهلة. هنا بيفعصوا الميكروب، لما بيفعصوه يطلع الشريط الوراثي، عملية سهلة قوي. عملية الفعص دي تؤدي الى خروج الشريط الوراثي، ياخدوا الشريط الوراثي اللي هو تفتفت وبقى عبارة عن جينات، ياخدوه كده ببيبت وبعدين يضيفوه لهذه المزرعة اللي احنا شايفينها، وبعد كده هذه المزرعة هتتكاثر، يشيلوها في الفريزر وبعد كده يختبروا كل المزارع دي مزرعة مزرعة مزرعة مزرعة، يشوفوا أي مزرعة اتربى فيها الجزء المطلوب. شغلانة طبعا بسيطة، ولو ان الكلام فيها كلام كبير مكلكع يعني. شوفوا ده السركاريا، السركاريا ده وهو أول ما يخش جوه بيوصل للكبد، وبعدين بعد نص ساعة يكون وصل للكبد. فلازم الفرصة هي نص ساعة دي، قدامنا نص ساعة لبال ما السركاريا يخش من الجلد يوصل للكبد. لازم، لأن في الكبد بيبتدي الدود بتاع البلهارسيا يعمل حاجة غريبة قوي، يحوط نفسه ببروتينات الكبد، يعني يلبس عباية، يلبس عباية جوه. شوف هو جوه الكبد دلوقتي، يقوم يلتحف بعباية من مادة الكبد نفسها، فالجسم ما يعرفوش، يستخفي بقى خلاص. نفس الحكاية في التريبانوسوم، التريبانوسوم له طريقة غريبة جدا في مقاومة الأجسام المضادة، إن هو يغير كسوته. فبعد ما أنت ما تعمل وتصنف فاكسين تمام قد زي دي بالظبط، يجي بص يجي أول ما يجي الجسم المضاد، الله، يروح مغير الكسوة بتاعته. حاجة غريبة قوي، شوف جايزة عليه يروح مغير الكسوة اللي يضحك عليه. حاجة دي نفس الحكاية في الإنفلونزا برضو، يعمل الحكاية دي اللي بيسموها شيفتنج جينز، يعني شيفتنج انتيجنز، يسموها شيفتنج انتيجنز، اللي هي ده التريبانوسوم. وفي الليشمانيا، الليشمانيا ده اغرب ميكروب، الليشمانيا ده يخش في الخليه اللي جايه تقتله، اهي الخليه جايه تقتله، وبعدين يلتحف بجلبيه من الماده بتاع الخليه، فالخليه ما تشوفوش. اساليب غريبه جدا من التماكر. الديدان بتعيش في الامعاء محميه بالحمايه الموجوده في الامعاء، لان الامعاء نفسها محميه من الجهاز المناعي، فما فيش حاجه تقدر توصل لها. في طريقه جديده الميكروبات بتعملها، تعمل صواريخ كيميائيه ضد الاجسام المضاده فتخلص عليها. حاجه غريبه جدا. دول الافارقه الغلابه في غرب افريقيا، وعايشين في جو موبوء، وده الراجل الأعمى ده مصاب بالأونكوسيركا وصلت لعينه. دي الأونكوسيركا دي الأم، ودي الولدة الولاد الصغيرين. لما بتخش الدودة الأم دي في الجسم بتولد بقى الولدة دي بملايين، تبقى تحت الجلد، ودول بيعيشوا سنتين ويموتوا. ولما يموتوا في الجسم يعملوا الفعل الألرجي الفظيع ده والهرش والحاجات دي. فالفكرة عشان نعالج، لو ادينا علاج يموت الدود العيان يضيع، لان بالعكس ده مشكلة، هي لما بتموت الدودة بتعمل الهرش وده كله. فالحل ان احنا نموت الام وما نموتش الولاد، فمش عارفين يوصلوا الحل، مش عارفين يوصلوا الحل الا انهم يحاربوا الذبابة اللي هي سيموليا دمنوزم بالرش. لكن مفيش نوع من لوحظ في الأطفال إنهم لما ياخدوا ملاريا بيخفهم، عندهم مقاومة للملاريا دي في الأطفال، لكن الكبار بيروحوا فيها. دلوقتي بيحاولوا يعملوا تطعيم طعم ضد الملاريا ياخدوه من البعوض نفسه. أو ممكن ياخدوه من الميروزايت اللي بيجي في الدم، لان في ثلاث مراحل في الملاريا، السركاريا وبعدين الميروزايت وبعدين الجامايت، ثلاث اطوار المفروض يحاولوا ياخدوا منها الطعم. فحاولوا مع السركاريا وحاولوا مع الميروزايت وحاولوا مع الجامايت، وجربوا على القرود. يعني المشكله في القرود ان هو بتنفع بشرط انهم يضيفوا ماده سامه، ودي ما تنفعش مع الانسان. احنا قلنا بيستعملوا نفس الطريقه بالهندسه الوراثيه، هيطلعوا هيزرعوا حته من الكسوه اللي هو المطلوبه في اثاره المناعه بنفس الطريقه، يعني ياخذوا الميكروب. شوفوا هنا مسكين البعوض ومطلعوا من الغدد بتاعته يطلعوا سبوروزويت، هو الطفيل اللي بيطلع من الملاريا، الطفيل بتاع اللي بيطلع من البعوض اسمه سبوروزويت. البعوضة دي هتنقل للجسم السبوروزويت ده اللي هو الطور الأول المعدي. لكن لازم عندنا نص ساعة فقط علشان نستعمل الطعم، لأن بعد نص ساعة السبوروزويت يخش في الكبد ويبقى محمي. لما يوصل للكبد ما يقدرش الجهاز المناعي، ما يقدرش الطعم يوصل له، فقدامنا نص ساعة بس ما بين رحلة السبوروزويت من الجلد للكبد. الشركات وجدت اسهل عندها انها تعمل طعوم للمواشي، لان اصحاب شركات اللحوم عندهم استعداد يدفعوا، فعملوا الطعم الشهير بتاع الدوده الرئويه في البقر، وطعم ناجح جدا، ويعني كلفوه ملايين ويكسبوا مليارات، لان في صاحب شركه يتهم البضاعه بتاعته، انما الافارقه غلابه بضاعه غير مرغوب فيها. هنا البقرة مريضة بالدودة الرئوية، وهنشوف نخش في الرئة دلوقتي، بنخش في الشعب، هتشوفوا الدودة الرئوية متعلقة عنائيد جوه جوه جوه جوه في الشعب الجواني خالص، هتلاقي عنائيد من الدود، والدودة يجي لها سعاء، البقرة يجي لها سعاء فظيع ممكن يقضي عليها. أو نشوف العنائيد دي كلها عنائيد في المجاري التنفسية اللي جوه خالص صغيرة، لكن الطعم اللي عملوه طعم فعال جدا زي تطعيم الجدل على طول. البقرة يجي لها وقاية ما تمرضش بيه. مين يا ترى هيدفع للبني ادمين عشان الشركات تعتني وتعمل تطعيم الملارية وتصرف عليه؟ للأسف المواشي بضاعة أروج، مأساة، هي مأساة فعلا. أفريقيا، شوف كل دول ده البلهارسيا وده السركاريا اللي حكينا عنه. ده السركاريا أنواع غريبة من الطفيليات، ولها وسائل في المكر والتحايل عجيب جدا. لغاية دلوقتي ما زالت بتهزم ذكاء الإنسان وأساليب مقاومته. دي الدودة الخنزيرية، دي الدودة الشريطية الخنزيرية، شوف الشفاطات بتاعتها وشوف الخناجر اللي فوق دي بتكلبش في الأمعاء. هو الحقيقة استوقف نظرنا في الحلقة دي الأساليب اللي بتستعملها الدودة واللي بيستعملها الطفيل عشان يتغلب على وسائل الإنسان وعلى أساليب المقاومة اللي بيعملها. حكاية الطفيل التريبانوسوم وإزاي إن هو يغير كسوته بعد ما الجسم يربي مقاومة ضد الفورمة بتاع جسمه ويبعث الجسم المضاد، يفاجأ الجسم المضاد بأن التريبانوسوم غير الكسوة بتاعته. أو مثلا الميكروب اللي هو بيعمل صواريخ كيميائية تدوب الجسم المضاد، أو طفيل الليشمانيا اللي هو لما تهجم عليه الخلية اللي حتاكله فيقوم يخش فيها فعلا، لكن يلتحف بمادة منها فما يبانش، بالنسبة لها يبقى كأنه حتة من جسمها. أو الديدان البهرسية نفسها اللي بتعيش 40 سنة في أوردة الكبد والكبد مش شايفها، ومش ليه؟ لأن هي متغطية بعباوة بعباية، متغطية ملتحفة بعباية من مادة بروتينات الكبد نفسها. حاجة غريبة زي مثلا حرامي اللي داخل في الخيمة بتاع السيرك عشان يسرق، فيقوم يدهن وشه سبيداج زي البهلوان، فيتهيقولوا انه هو ده واحد منهم، واحد منهم. نفس الحكاية اللي بيعملها الطفيليات العجيبة دي. او ان مثلا طفيل مرض النوم لما بيصيب الحيوانات المفترسة زي الفيلة والنمور والأسود ولا تموت شيء، يقعد فيها يتكاثر فيها وتبقى مخازن، تبقى مخازن للميكروب. زي تمام حكاية زي برضو الخنازير بتبقى مخازن للإنفلونزا، بين وباء والتاني الفيروس بيخزن في الخنازير. وفي الواقع أيضا حاجة غريبة قوي إن ربنا بيديها أساليب دفاعية علشان تقاوم الفناء، اللي هو حرب الفناء اللي بيعلنها الإنسان، عن طريق إيه بقى؟ إن ربنا يبارك في نسلها، نسل فظيع. دودة دودة الأسكارس الواحدة تخلف لها مليون، هذا المليون نفرض إنه تعرض لأي ظروف جفاف مش عارف إيه، يعني مهما كان استعملت كل وسائل الحرب على مليون لازم هيفضل من المليون ده ولو مية ولو ألف، فيستمر نسل الدود. طبعا واضح ان ربنا ما خلقش الحاجات دي للفناء، وفي النهاية خلقها الحكمة. ليه؟ لان هي اساليب للفرز. ما هتفرز النظيف من القذر ازاي؟ نوع من فرز البني ادمين ونوع من التربية. يعني اللي مش عاوز يتعلم النظافة نعلمه النظافة، وهي كده هيموت. يعني واضح جدا من سنة ربنا سبحانه وتعالى ان هي الكون مسلط بعضه على بعض. وقلنا حكينا ازاي انها في القرآن واضحة، يعني لقد خلقنا الانسان في كبد. آية تانية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يعني السنة الإلهية أن يسلط الناس بعضهم على بعض. وإن إذا ظهر جبار ربنا بيضربه بجبار زيه، وبذلك يحمي الباقي إنهم يلاقوا مظلة يضللوا فيها. وفي نفس الوقت ربنا بيستفز الضعفاء، يستفز حيوياتهم، لأن هم الضعيف أقرب ما يكون للكسل والنوم. فلاس ربنا يستفز بقى بجيوش الطفيليات والحشرات والحائصحة، استفزاز للحيوية وللمواهب الكامنة اللي عند الإنسان. ما كانش ممكن استفزازها إلا بالشك ده، لازم، وإلا الحيوية تهبط. لأنهم حتى في أفريقيا الكسل يعني موجود وفرة. ومنين كان حيجي العلم ده كله والمعارف دي لولا التحدي؟ لأن الإنسان دخل في معركة فطلع كل العلوم دي، والكيماويات والطعوم والمش عارف العقاقير والفارماكولوجي العلوم دي طلعت منين؟ طلعت من معركة، من حرب. البنسلين والستربتومايسين والأكروميسين والأوريومايسين طلعت من الحروب برضو، حرب العالمية الثانية طلعت الحاجات دي. العلم والمعرفة بيطلع من الإنسان من خلال معارك. ده وصلت به الأمر لأن دي سنة عامة حتى الأنبياء: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. حتى الأنبياء ربنا جعل لهم أعداء، نفس الحكاية. يعني عشان استفزاز وإخراج أحسن ما فيك. هيطلع ربنا أحسن ما فيك إزاي إلا لو دخلك في معركة واحتشدت انت بكل ما تملك. فده بتنطبق على كل الناس بدءا من اعلى الناس اللي هم الانبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من الجن والانس. لم يعفى الانبياء، وبالتالي كيف يعفى اي انسان؟ لان دي سنه عام، سنه عام ان تحسين تقدم المعارف وتحسن السلالات بيجي من خلال المعارك، لان المعارك بتؤدي الى الفرز. مين اللي هيعيش؟ هيعيش الناس اللي كدحهم واشتغلهم وعرقهم وفكرهم والى اخره. بينما الصنف الكسلان السلبي اللي بيموت. ايضا يعني هي فرز اخلاقي برضه. المتنبي الشاعر بيقول لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود وفقروا والإقدام قتالوا. المشقات بتفرز الناس. نفس الحكاية برضو هنا، واضح جدا ان احنا قدرنا نفرز انواع التجار باشكالهم. فالتاجر اللي هو يقول لك يا عم انا عندي ايه، المواشي اهم، فممكن يدفع عشان المواشي، عشان ينقذ المواشي بتاعته، لكن مش مستعد يدفع عشان ينقذ اخوه. ثم ده برضو حاجة يعني. ايضا ان ربنا لما ادى بعضنا الذكاء كان في خطته ومراده ان هذا الشخص اللي ربنا انعم عليه لازم يستعمل ذكاءه عشان الغبي، عشان يفيد الغبي المحروم، وكذلك الغني يفيد الفقير. فهي نعمة مشروطة، لازم تزكي عن النعمة دي. انت تتصدق ببعض ذكائك عشان تحمي الاغبياء وتفطنهم وتعلمهم. فبرضه هي نوع من الفرز الخلقي للناس. لكن في النهاية رغم ان الصورة مؤلمة جدا، يعني يا سلام، يقول يا ربنا يرمي كل جيوش الديدان على الضعفاء الغلابة. يعني الصورة شكلها مؤلم وقاسي، لكن الحكاية ان ربنا سهل الوقاية، سهل الشفاء والوقاية من هذه الأمراض، تسهيل غريب جدا، لأن كل المطلوب النظافة. بالرغم ان الصورة قاتمة وبشعة، لكن هذه المجموعة من الطفيليات والديدان ممكن الوقاية منها بطريقة بسيطة جدا، 3-4 كلمات: النظافة، غسيل الخضروات، مقاومة الحشرات، عدم النزول للترع أو عدم التبول في الماء الجاري، أو وجود دورة مياه في البيت، أو وجود حنفية في كل شقة. ألف ب بسيطة خالص، بالرغم أن المشكلة بشعة، لكن حلها 3-4 كلمات. يعني من الحاجات الملفتة النظر أن الدين الإسلامي اللي هو الدين الخاتم اهتم بنقطة النظافة واتكلم عنها مباشرة. يعني يقول وثيابك فطهر، أو مثلا في الحديث النبوي الشريف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن أحدكم في الماء ثم يتوضأ منه، أو مثلا يقول اتقوا الملاعن الثلاث: التبرز في الماء وفي الظل وفي طريق الناس. عمر ما في نبي يتكلم بشكل مباشر في حاجة زي كده. لكن الحقيقة ربنا كان عارف ان الاسلام هيخش افريقيا، وربنا عالم الافارقة دول ايه. فعشان كده جت اشارات للنظافة، اشارات مباشرة. وبعدين في النهاية يعني مهما كانت الصورة قاتمة ومؤلمة وقاسية، الا ان الحل بسيط جدا، الانسان يكون نظيف. وإذا كان ربنا عمل الحاجات دي لحكمة فرز الناس، وإن اللي ما تعلمش النظافة نعلمه النظافة، اللي ما تعلمش النظافة نعلمه النظافة بالعافية، فهي تبقى وراها حكمة، ما يبقاش مجرد هي حكاية أمراض بشعة. أبدا، دي هي في النهاية بعد كل شيء في حكمة وفي نوع من العدالة ورا كل المناظر العنيفة اللي شفناها دي. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.